السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة السراج المنير صلى الله عليه وسلم. وكنا تكلمنا عما حدث في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الحصار. بعد هذا الحدث بأيام قليلة حدث أمر جلل يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسمه عبد مناف. عم النبي أبو طالب ده اسمه إيه؟ عبد مناف. وده كان قبل الهجرة ب3 سنين، كان سنه آنذاك 85 سنة. 85 سنة لما حضرته الوفاة. وكان طبعا حدث أمر خاص بي، يعني قبل وفاته مباشرة، إن في وفد أتوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون النبي صلى الله عليه وسلم اليمين، يشتكون عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له شوف محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل والكلام دوت. كانت القصة لما دخلوا عليه، أول ما دخلوا على عم النبي صلى الله عليه وسلم كانش فيه مكان. هم دخلوا وهو مريض كده، أبو جهل، وكان معه أكثر من 10، وبيشتكوا بيقولوا أنت خلاص هتموت وبتاع وتسيب لنا محمد، فمش هينفع الكلام ده، حاول تعقله وحاول تفهمه. فاستدعى عم النبي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي جه يدخل فوجد مين جالس؟ وجد الكل قاعد وما فيش إلا مكان واحد بجوار عمه، في مكان فاضي كده. فالطبيعي النبي هيجلس فين؟ في المكان ده. فالنبي لما رأى هذا المجلس، أبو جهل لمح هذا المجلس، فخشي أن تصيب عم النبي رقة، يعني إن إيه لين وده قاعد جنبه، فقام فجلس بجوار النبي. أبو جهل قاعد كده في القعدة، فلما محمد صلى الله عليه وسلم دخل مفيش مكان هيقعد فيه فين؟ إلا جنب عمه، راح هو قايم على طول إيه؟ عشان يقعد الكلام. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا إلا على عتبة الباب، فجلس بعيدا عنه، ما فيش مكان. فبيقول لهم، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عمه، بيقول له إن قومك وعشيرتك أتوا يشتكون وأنك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ويريدون أن يعني يتفقوا معك. قال يا عمي ما أريد منهم إلا كلمة واحدة. أبو جهل هو قاعد كده قال كلمة واحدة وأبيك عشر، أديك 10 يا سيدي. لو الموضوع كلمة خلاص يا عم، نقول لك 10 كلمات. فقال عم النبي أنصفت يا محمد، والله يا جماعة الكلام عين العقل، ده بيقول لك قول كلمة واحدة والموضوع ينتهي. قول يا محمد ما هي الكلمة؟ قال تقول لا إله إلا الله تفلحه. بسيطة صعبة أساس، جملة واحدة، والجملة تقال لا يقال له كلمة عند العرب. فقام أبو جهل منفعلا منزعجا وقال وهو من معه أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. معلش نصبر شوية، النار دي دخولها مش ببلاش يا جماعة، نصبر كده ونتعاون ونثبت عشان نخش مع بعض. هو ده كان ما قال كلامهم. وقاموا وتفرقوا بعدما انطلق الملأ منهم ان هم يثبتوا بعض. ومعلش لولا ان صبرنا عليها، سبحان الله، هم كانوا يصبروا بعض كده، يقول لك يا اخي سبحان الله كنت خلاص هتبع محمد لولا ان ربنا تلاني بابي جهل. ده اللي صبرني على الكفر. سبحان الله، في ناس دي شعورها. المهم بقى، طب لما جه خلاص هيموت، حدث موقف برضه. فانت تعرفوا يا جماعة أثر الصحبة عن المرء لا تسل، وسل عن قارينه، فكل قارين بالمقارن يهتدي. كل واحد وصاحبه. لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية في نفر من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه، لقيه بيحتضر، وحواليه مين؟ الصحبة. الصحبة مين؟ الفاسدة ولا الصالحة؟ الصحبة. كل واحد بقى على حسب انت كنت مصاحب مين؟ وكنت ملازم لمين؟ سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعني أحاول أشفع لك، بس كلمة، موت على الإسلام. شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق في حياته أن يهتدي العصاة. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف جايب له ملة مين؟ واحد يعني من العظماء وبتاع والكلام ده كله. هتضيع، هتروح فين؟ وتسيب الملة دي، وتسيب الكفر، وتسيب كذا. في سؤال دلوقتي، أبو جهل يا جماعة هيستفيد حاجة لو عم النبي نطق الشهادة؟ يعني في حاجة هيستفيدها؟ مفيش حاجة هيستفيدها، صح؟ لكن ودت الزانية، لو أن كل النساء زوان، أبو جهل يقول لك لا، أنا مش هخش لوحدي، أمال لما أروح النار ألاقي مين؟ ونصرخ مع بعض، أنا عاوز حد يصرخ معايا. تاني حاجة، ده تعرية للكفر. عم يطلعوا في الله إيه؟ يا جماعة، عم النبي أبو طالب عبد مناف أسلم. طب أنتوا بقى دوشنا ليه طالما أنتوا كل شوية بتسلموا وأنتوا كبار كده؟ طب ما نسلم بقى ونخلص، طالما هو الحق. لا. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ في إحدى الروايات إن حضر المجلس ده ثلاثة ضغطوا على أبي طالب. أبو طالب إيه؟ فلم يزل النبي يعرض عليه هذا الأمر، وهم يعيدون عليه تلك المقالة، النبي يتكلم وده يتكلم، فكان أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب. على السلام، وغادر الحياة على هذا الكفر. في رواية أنهم كانوا ثلاثة: أبو جهل، وجد سعيد بن مسيب، ورجل آخر لا أذكره الآن. المهم الثلاثة دول اتنين أسلموا بعد كده، يعني ورطوه ورجعوا هم. سبحان الله، كل واحد ياخد باله من أصحابه. ما رأيت في حياتي يعني الاحتكاكية من الشباب إنسانا فسد إلا لصحبة. فتش إلا وتجد في هناك ثم، حتى البيوت أحيانا بتخرب، تخرب بسبب صحبة. الزوجة مصاحبة حد، قاعدة وليكن ودنها بنت، بتقول لها اعملي كذا وما تعمليش كذا، أو العكس، هي ليه بتعمل معاك كده ومش عارف إيه. الصحبة تدور. فقال النبي: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنها. يقول له إيه؟ والله هستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. شوف احتراز النبي، شوف التوحيد، يقول أنا هستغفر لك بس لو إنه يعني خلاص. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر ويستغفر لأبيه، بل وأخذ المسلمون يستغفرون لموتى من المشركين بعد هذا الموقف. النبي بيعمل كده، يبقى احنا نعمل كده. حتى أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أي ماتوا على الكفر والعياذ بالله. فهنا هذا المشهد مشهد عظيم جدا، والإنسان يعني مفترض يقف معاه وقفات، لكن لضيق الوقت يعني نكتفي بهذه الإطلالة، لكن الإنسان ينتبه لأصحابه ويراجع موضوع الصحبة ده، إن ممكن صاحبك ده يكون سبب في تخليدك والعياذ بالله في النار إلى أبد الآبدين، نسأل الله العفو والعافية. ممكن يكون صاحبك ده سبب في كرب لا يزول منك بيسر وسهولة، زي مثلا موضوع واحد يورط زميله في سرقة، واحد يورط زميله والعياذ بالله، أو هي تورط زميلتها في زنا، نسأل الله السلامة. وبعد ما يأتي هذا المولود يرمى أو يقتل أو يجهض، كل هذه الإشكالات بسبب صحبة صحبة. ويجي واحد يدعوهم إلى الله، هترغب عن ملة عبد المطلب، هترغب عن ملة المطلب دي مشهورة جدا، بس كل واحد بقى في حتته. علي لما مات أبو طالب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات. شوف سبحان الله عندهم الايه، الموضوع واضح جدا يعني، الضال قد مات، خلاص مات على الكفر، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي: اذهب فواري أباك، يعني روح ادفنه، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني بعد ده. يقول علي: فلما فعلت ذلك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني فاغتسلت ودعا لي صلى الله عليه وسلم. طيب يا ترى مصير عم النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الرجل كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أغنيت عن عمك؟ فوالله كان يحوطك ويغضب لك. قل له يعني أنت ما عملتش حاجة لعمك، مش هتحميه، مش هتحفظه. قال: هو في ضحضاح من نار، نسأل الله العفو والعافية. الضحضاح ده من إن هو الجزء من المية اللي بيبلغ للكعب، يعني كأنك ايه حاطط رجلك كده أعزكم الله زي في طشت كده. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العفو والعافية. وفي رواية أنه في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه، يغلي منه دماغه، ويقول النبي كما في صحيح مسلم: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة من؟ أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. ده يا جماعة اللي هو إيه أخف واحد. إيه اللي يبعدك عن الجنة؟ وإيه اللي يوديك للنار؟ إيه اللي في الدنيا تقدر تستحمل بسبب هذا الأمر؟ العلماء يقولوا ليه العذاب ده؟ طبعا دي من بركات النبي إنه خفف عنه، لكن العلماء يقولوا مش معنى رجله. شوف الإمام السهيلي يقول: الحكمة في هذا أن أبا طالب كان تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم بجملته، يعني في الجملة هو تابع مين؟ للنبي، لكنه مثبت قدميه على ملة عبد المطلب، مش عاوز يتحرك على الملة، فسلط العذاب على موضع التثبيت بالقدمين، على قد اللي على القدمين. الحدث الثاني سريعا كده، وهو وفاة خديجة رضي الله عنها، والكلام ده كان قيل إن هو بعد 3 أشهر، وقيل بعد 3 أيام، وقيل بعد شهر، وقيل بعد شهرين من موت عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف عمه مات دلوقتي 3 ايام او شهر او شهرين، ماتت مين؟ خديجه. طبعا خديجه دي يا جماعه كانت للنبي كالشمس للناس في النهار، كانت كالبدر للنبي في الليل. خديجه الامن والامان للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه لما ماتت خديجه اعتزل الناس واقل الخروج صلى الله عليه وسلم فترة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني تعلمون أنه تزوج خديجة وهو أقل منها في السن، ماتت خديجة وهي بلغت من العمر 65 سنة، كان النبي عمره آنذاك 50 سنة. وحزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا عليها، حتى أنه كما قلت لكم لازم بيته وأقل الخروج صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة لها فضل عالي، يكفي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتت، يعني خديجة جاية لك دلوقتي، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها. إيه ده يا جماعة؟ في واحد بيقول لك إيه، أنا كنت إمبارح بطوف في الحرم كده وقابلت الشيخ ماهر صلى بينا العشاء. قال فين عبد الله؟ سلم لنا على عبد الله. عبد الله ممكن ما يصليش الفجر أسبوع عليها دي، من الحلاوة بتاعة الإيه؟ اللي هو يسرح فيها ده. طب فما بالك بقى واحد يقول لك أنا شفت الشيخ الشعراوي وسلم عليا في المنام، شفت الشافعي، شفت النبي. هنا الله جل جلاله يسلم عليها، يقول اقرأ عليها السلام من ربها. جبريل يقول ومني، ولازم يدخل في الموضوع عليه السلام. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه. الله اكبر، قصب ده اللؤلؤ المجوف، لا صخب ما فيهوش ازعاج ولا نصب لا تعب. يقول الإمام السهيلي هذا بيت لا صخب فيه ولا نصب، يعني لا في منازعة ولا في تعب، لأنها أزالت عنه كل نصب صلى الله عليه وسلم، وآنسته من كل وحشة، وهونت عليه كل مكروه، فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها. على حسب هي عملت ايه؟ سبحان الله. وحسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وفاطمة وآسية. ولو تأملتم من القدر المشترك كما يقول ابن كثير بين هؤلاء العظماء أن كلا منهن كفلت نبيا مرسلا، وأحسنت الصحبة في كفالة هذا النبي في المجمل يعني. عندك آسية ربت من؟ موسى، وأحسنت عليه صلى الله عليه وسلم، وصدقته حين بعث. ومريم كفلت ولدها ثم صدقته وهو عيسى عليه السلام. وخديجة الله أكبر رغبت في تزويج النبي وبذلت له الأموال وصدقته عندما بعثه الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حاسما الأمر في صحيح البخاري خير نسائها مريم وخير نسائنا أو نسائها خديجة صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحدة في عصرها هي التوب، وفي أمتها هي التوب رضي الله عنها. خديجة ديت يا جماعة درجة السيدة عائشة تقول ما غرت على أحد من نساء النبي، ما غرت على خديجة وما رأيتها. عارف لو الواحد شافها كان ممكن، يعني هي عاوزة تقول لك ايه يا جماعة، خديجة دي حاجة مختلفة تمام، لدرجة انا ما شفتهاش كنت بغير منها، ولكن كان النبي يكثر من ذكرها. ايه ده يا جماعة؟ ولكن يكثر من ذكرها، يعني على طول يقولها انها كانت وكانت وكان لي منها الولد. يقول الحافظ ابن حجر اي كانت فاضلة، كانت عاقلة، كانت كذا وكذا. في يوم من الايام هي بتقول له لما أكثر صلى الله عليه وسلم من ذكرها قالت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين. يعني إيه الشدقين؟ الشدق ده اللي هو الفم من الداخل، باطن الفم. إن الحمراء دي معناها إيه؟ إن مفيش بياض، يعني مفيش أسنان، صح؟ ما الأسنان عم بتتشال، واحد بيكلمك تلاقي كله إيه؟ حمار كده طالع منه. عائشة أديبة، فإيه بتدي كلمة كده إيه؟ مش مباشرة يعني. فقال لا، بتبدو له قد أبدلك الله خيرا منها. قال ما أبدلني الله خيرا منها. لا لا لا، كلمة في إيه؟ قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها ولدها إذ حرمني أولاد الناس. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ تقول عائشة في إحدى الروايات فظل شهرا كلما دخل يقول والله ما أبدلني الله خيرا منها، حتى قلت والله لا أذكرها قط. سبحان الله. فعائشة رضي الله عنها تقول هذا، ولذلك ابن كثير يقول وفيه دليل عظيم ابن حجر على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها. ليه يا جماعة؟ النبي عاش كم سنة بعد الزواج؟ اتجوز 25، عاش كام سنة بقى؟ 38 سنة، خلاص؟ ثلثي عمر مع خديجة، تلتين العمر خدته خديجة، ومع طول المدة صان قلبها فيها من الغيرة، من الغيرة، ما رضيش يخليها يتجوز. يقول ومن، يقول ابن حجر: ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. ومما اختص بها أنه سبقت نساء الأمة بالإيمان. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صان قلبها فلم يتزوج عليها. وده طبعا لو أزواجكم عرفوا القصة ديت هيمسكوها لكم، يقول لكم إيه؟ خديجة. بعد ما نخلص قوم بعمل لنفسك إيه؟ فيه. نسأل الله أن يثبتكم على التوحيد، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التأسي من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.